ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله.